بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب القيادة العليا للجهاد والتحرير جيش رجال الطريقة النقشبندية قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات وللفترة من 1 تموز 2011 لغاية 15 تموز 2011 وللفترة من 1 تموز 2011 ولغاية 15 تموز 2011 وفيما يلي جانب منها أولا قاطع بغداد الأول تدمير عجلة للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة تدميرا كاملا بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية وقتل من فيها تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثاني اللواء الثاني دك مقر العدو الأمريكي في معسكر اللحوم في المحمودية بقنبرتي هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 166 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 63 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة مطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 58 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 74 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 49 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 93 قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر التاجي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 47 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 63 ثانيا قاطع بغداد الثاني قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثاني اللواء الثالث دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 120 ملم تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 25 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 17 قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ نوع إجراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 13 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 98 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 25 ثالثا قاطع بغداد الثالث تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثالث اللواء السابع قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 53 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء التاسع. داكو مقر للعدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم. تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 78. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 32. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 48. قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة القصر قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الصقر في الدورة بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء التاسع. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 78. رابعا قاطع الأنبار الأول. تدمير عجلة للعدو الأمريكي ومقتل من فيها تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيلة الثانية السرية الثانية الفوج الأول اللواء 155. دك مقر للعدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم دك مقر للعدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 181. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الأسد في ناحية البغدادي بصاروخ نوع البين المطور بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 91. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 55. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار هضبة الحبانية بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 67. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 1 اللواء الأول. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء الرابع. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع إجراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 67. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 181. خامسا قاطع الأنبار الثاني. خطط مجاهدون الأبطال في قاطع الأنبار الثاني لنصب عبوة تستهدف المحتلين على أحد الطرق الخارجية، وكان حجم العبوة كبيرا بحيث يكون انفجارها مدمرا بالكامل العجلة التي تصيبها. وفعلا قام رجال الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثالث الفوج الثالث اللواء 34 بنصب العبوة، وكان التخطيط لتنفيذها ليلا على الأرتال المنسحبة، ولكن حدث في تنفيذها ما لم يكن بحسبان مجاهدين من تأييد الله لعباده المؤمنين، فعند مرور إحدى آليات الاحتلال من جانب العبوة وافق أن تتقدم الآلية التي خلفها لتجتازها، وقدر الله أن تقترن الآليتان مقابل العبوة بالضبط، فما كان من مجاهدين إلا أن يفجروا العبوة عليهما فأعطبت الآليتين وقتلت وأصابت من فيهما، وانسحب مجاهدون بسلام ونصر من الله العزيز الحكيم. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 88. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 43. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 118. دك مقر العدو الأمريكي في معسكر طارق بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 179. سادسا قاطع ديال الأول. قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 185. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 33. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 65. قصف مقر للعدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 101. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 95. دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 71. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 10. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة كوبرا بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 65. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة كوبرا بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 65. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 71. سابعا، قاطع ديال الثاني، تدمير شاحنة نقل مؤن للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 193. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 19. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 57. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 44. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 97. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة بصاروخ نوع جرات بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة بصاروخ نوع جرات بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة بصاروخ نوع جراد بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية تنفيذ قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة بصاروخ نوع جراد بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 84. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 57. ثامنا، قاطع صلاح الدين الأول، تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ نوع RBG7 بمقتل وجرح من كان فيها بصاروخ النوع RBG7. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ النوع RBG7 تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ النوع RBG7 ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الأول اللواء السادس. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 126. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 75. دك مقر للعدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 112. قصف مقر للعدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 26. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبا قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبا يكر في كلية القوة الجوية بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ20. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني الـ6. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث الـ112. تاسعاً قاطع صلاح الدين الثاني تاسعاً قاطع صلاح الدين الثاني تدمير عجلة نوع هامبي للعدو الأمريكي وقتل من فيها. تدمير عجلة نوع هامبي للعدو الأمريكي وقتل من فيها تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيلة الثانية السرية الأولى الفوج الثاني الـ137. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع قاعدة البكر في بلد قصف مقر العدو الأمريكي في موقع قاعدة البكر في بلد بصاروخين نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ45. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البين تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث الـ90. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ37. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني الـ156. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث الـ187. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البين تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ90. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبا يكر في كلية القوة الجوية بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني الـ137. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني الـ156. عاشرا قاطع التأميم الأول تدمير عجلة للعدو الأمريكي بصاروخ موجه بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث الـ188. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الثانية الفوج الثالث الـ51. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني الـ80. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ23. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث الـ18. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية بصاروخ نوع جراد. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث الـ16. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 120 ملم تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الأول الـ8. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني الـ23. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ51. الـ11 قاطع التأميم الثاني تدمير عجلة للعدو الأمريكي وقتل من فيها بعبة محلية الصنع تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيلة الثالثة السرية الثالثة الفوج الثاني الـ11. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية بصاروخ نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ94. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث الـ99. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ68. قصف مقر العدو الأمريكي في القنصلية الأمريكية في عرفة. قصف مقر العدو الأمريكي في القنصلية الأمريكية في عرفة في كركوك بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول الـ92. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث الـ158. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني الـ108. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ النوع البينة. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث للواء 99. الثاني عشر قاطع نينوى الأول. تدمير عجلة النوع هامبي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 83. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 56. دك مقر العدو الأمريكي في قاعدة الجيارة بثلاث قنابر هاون عيار 120 ملم تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 24. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع كاتيوشا في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 40. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 66. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 28. قصف مقر العدو الأمريكي في بناية التلفزيون. قصف مقر العدو الأمريكي في بناية التلفزيون القدس وشقق الخضراء بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 15. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 56. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 28. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 83. الثالث عشر بعد متابعة حثيثة واستقصاء من قبل فصيل استخبارات اللواء 96 في قاطع نينوى الثاني لأحد مقرات العدو الأمريكي وحصولهم على معلومات دقيقة عن إحداثيات مطعم الجنود داخل وكرهم وأوقاتهم بعد متابعة حثيثة واستقصاء من قبل فصيل الاستخبارات اللواء أكمل التسجيل بعد تمام الأذان. هل يتحملنا المقطع والمنتج؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الثالث عشر الثالث عشر قاطع نينوى الثاني. الثالث عشر قاطع نينوى الثاني. الثالث عشر قاطع نينوى الثاني. بعد متابعة حثيثة واستقصاء من قبل فصيل استخبارات اللواء 96 في قاطع نينوى الثاني لأحد مقرات العدو الأمريكي، وحصولهم على معلومات دقيقة عن إحداثيات مطعم الجنود داخل وكرهم وأوقات تواجدهم، وحصولهم على معلومات دقيقة عن إحداثيات مطعم الجنود داخل وكرهم وأوقات تواجدهم، فقد قام مجاهدون الأبطال في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 96 بنصب صاروخين من نوع البينة نحو المطعم داخل وكر المحتلين. وفي وقت تواجد العلود لتناول إحدى الوجبات، وتم إطلاق الصاروخين وقد أصاب الهدف بدقة عالية، وارتفع صوت صفارات الإنذار، وحلقت المروحيات حول القاعدة الأمريكية، وقد أكرم الله مجاهدينا وانسحبوا بسلام. وبعد ذلك وصلت الأخبار من داخل وكر العلود مفيدة بأن الصاروخين وبعد ذلك وصلت الأخبار من داخل وكر العلود مفيدة بأن الصاروخين سقطا عند باب المطعم فقتلا وأصابا عددا من جنود الاحتلال. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الجيار بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 85. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 52. دك مقر العدو الأمريكي بأربع قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 73. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 5.